في آخر الصلاة والدعاء السجود كذلك الحكم واحد السجود كذلك هل يعلمون أن الإنسان تماما في الحرم أثناء الصلاة في بالصبح يعني أثناء الصلاة هناك تتكلم ويشاهد جاهون وفي مقامة الصلاة تراويح هل يعلمون الصلاة إليك؟ لا يعلمون لا يعلمون لا يعلمون الناس يصحون المسألة لا يشوفون عليهم الواجب عليهم عدم التشويه أما إذا كان محرم لا يشوف عليه بين التراويح والقيام والتهجد سمى تراويح سلاحا سمى قيام سمى قيام الليل سمى تراويح بالنسبة إلى ما رواه البخاري في العشر الأخيرة سمها إحياء الليل نعم بالنسبة إلى ما رواه البخاري معلقا هل يجزئ بصحة؟ يختلف إذا كان رواه جازما وصحيح إذا كان رواه التمييز يذكر ويروى رأيه مطمئن أحسن الله لك إذا كان الحديث من البصرة لا يتقوى إلا الحسن غيره وكان ضعيف لا يعمل به الرقايق لا ما تثبت السنة لكن ما تشجع به من باب التشجيع على الشيء الثابت يعني كان في الصلاة في الصيام تشجع على الشيء الثابت يكون باب التشجيع من باب الترغيب في شيء ثابت ولا يثبت حكمه الضعيف لا يثبت حكمه لكن تشجع به أحكام ثابتة مثل في فضل صيام رمضان في فضل صيام يوم عرفة مثل في صيام يوم الخميس في ثابتة من الأسئلة الأدلة الصحيحة إذا جاءت هذه الترغيب الله لا يكفر التشجيع هل يجوز صلاة الأحوال؟ لا يجوز صلاة الاستخارة بعد العصر. لا وقت حتى أوقات النهي. لا أوقات النهي لا. لا يجوز النهي. يعني هذا وقت العصر. صلاة الاستخارة وقت العصر. إذا كان حادثي والعصر ولا ما حسبنا لا تأسف تأخير. يصير لا تأسف. يعني ربما يكون هناك قبل المغرب. ما تقول. يكون لا تأسف. يعني. يقول إبراهيم حكيم من صلاة القدوم حافظ. والقرى الحيد واستمرت هي في يدائي المناسب وكانت قبل صلاة بتحدث لأغراب الحيد فظنت أنها لم تزل لأنها كانت تشعر بذلك في أيام الحكمة ولا يأتيها الحيد إلا بعد اليوم ولا يأتيها الحيد إلا بعد اليوم ولا يأتيها الحيد إلا بعد اليوم ولا يأتيها الحيد إلا بعد اليوم ولا يأتيها الحيد إلا بعد اليوم ولا يأتيها الحيد إلا بعد اليوم ولا ثم لبث الحج صارت قارنة طواف القدوم يكون لها غير وسائر القدوم يبقى لها طواف الإزهار بعد الحج تكون قارنة وإن لبث الحج لها لها وكان دخلت الحج المفرد طواف بعد الحج كان يكفيها طواف بعد الحج يكفيها طواف القدوم وكان دخلت العمرة يكفيها طواف الإزهار وكان عليها لم يقرأ في قارنة وإن كان زوجها أتاها لا إن كان زوجها في العمرة تفسد العمرة عليها أن تكملها بعد الطهر إذا ما لقناها زوجة وعاتها زوجة الحمد لله طواف الحج يكفيها لأنها تختلف إن كان لبث المعرة تكون قارنة إن كان لبث الحج تكون على حالها حج مفرد ويكون طوافها لا غير الطواف الأول ويكفيها عن طواف الإفاضة يوم الصيام يوم الصيام يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم الشرك لأنه ما صار لأجل الجمعة صار لأجل قاعدة يصوم يوم ويفطر يوم يصوم الجمعة يصوم الجمعة يصوم الجمعة يعني واجب عليه شيخ صلى الله عليه وسلم مثل التوسل بالصالحين هل هي من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها عن الخالق يصوم تجاه الصالح يمكن مثلا الخلاف ما على كل حال الواجب تقع يعني تقع بها ما عليه دليل يعني عبادات تقع فيها عبادات تقع فيها ما بد فيها من دليل يلزم الإنكار ما توصل إلا بالأسماء الحسنى أو بالصفات أو بالأعمال الصالحة أما بها فلان أو حق فلان بدعة يلزم الإنكار يلزم الإنكار لأن خلاف الشرع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما يسأل أما إذا كان بدعائه من عند الله لا بأس تقول لأخيك ادعو الله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحي هذا بالنسبه للحي فقط يعني هو يقصد الصلاه قد يقصد الاموات لا يقصد الاحياء هذا على كلها كيف يصلي الى الله لا تحيي ولا يموت لان هناك عباره لبعض العلماء قال انها لا ينكر فيها على مخالف لا لا غلط في الله في دليل ينكر فيه ومن المسائل الاجتهاديه ما فيها دليل هذا لا ينكر فيه المسائل الاجتهاديه ما فيها دليل لا فيها انكار بسم الله الرحمن الرحيم.